الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه الشهير الأربعين النووية الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له ويسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تقدم لنا في الحديث بيان المرتبة الأولى من مراتب الدين وهي الإسلام، وهي سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول سؤال الرجل، لأن الصحابة لم يكونوا على علم بأن السائل هو جبريل. وهذا فيه كما قلنا من الفوائد أن السؤال أحيانا قد يكون للتعلم، وإن كان الغالب فيه التعلم، لأن الذي يسأل هو الذي لا يعلم أو يجهل، فيسأل من عنده علم، هذا الغالب. لكن أحيانا قد يكون السائل يدري ويعلم الجواب ولكن يسأل من أجل أن يتعلم الآخرون، وهذا الذي حصل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل أعلم بهذه المسائل ولكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم الصحابة. لما سألوا عن الإسلام وهو المرتبة الأولى من مراتب الدين بين لهم وأن الإسلام يقوم على الأركان الخمسة، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والصحابة قالوا: عجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. الإيمان هو المرتبة الثانية من مراتب الدين، هي أعلى من الإسلام، أعلى من الإسلام. ولهذا قالوا: كل مؤمن مسلم، ولكن ليس كل مسلم مؤمن. كل مؤمن الذي يؤمن بالأركان الستة لابد أنه يكون قائما وعالما وعاملا بالأركان، أركان الإسلام الخمس. لكن الإنسان قد يكون مسلما يأتي ببعض الأركان لكن لا يتحقق عنده الإيمان، ولهذا الله سبحانه وتعالى أنكر على الأعراب في ادعائهم الإيمان. قالت الأعراب: آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الإيمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان، أو أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله. بدأ بالركن الأول، الإيمان بالله. الإيمان بالله هو أساس أركان الإيمان، لأن بقية الإيمان بالأركان الأخرى لا يكون إلا إلا بالإيمان بالله. فالإيمان بالله هو أساس الإيمان بكل ما يجب الإيمان به. ولهذا أضيف إلى الكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان له تعريفان، له تعريفان. التعريف الأول، وإن كان العلماء يذكرون التعريف اللغوي ثم يذكرون التعريف الشرعي، التعريف الشرعي هو المقصود. فيقول في الإيمان أنه التصديق، أن الإيمان هو التصديق، لكن في الحقيقة هو شيء زائد عن التصديق، يعني التصديق بشيء مع الإقرار به. لكن الإيمان في تعريف الشرعي ما هو؟ إذا قلنا عرف الإيمان في الشرع، نقول هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح بالعقل. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. والإيمان يزيد وينقص، هذا شيء زائد، وهو بضع وسبعون شعبة. الإيمان بضع وسبعون شعبة. البر في اللغة بين الثلاثة والتسعة، إذا قد يكون 73، قد يكون 74، قد يكون 75، قد يكون 76 إلى 79. لأنه جاء في الحديث عن الصلاة قال إيمان بضع وسبعون شعبة، وبعض الروايات بضع وستون شعبة. قال أعلاها كلمة لا إله، وأدناها إماطة الأذى عن الله، والحياة شعبة من الإيمان، والحياة شعبة من الإيمان. ولهذا الأعمال التي نقوم بها من الطاعات الظاهرة والباطنة هي حق من الإيمان. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى الصلاة إيمان، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمقصود هنا بالإيمان الصلاة، سماها إيمان لأن تزيد في الإيمان. إذن إذا جئنا لنعرف الإيمان ماذا نقول؟ نقول الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان ونطق باللسان وعمل بالجوارح. ما ذكرت لكم فائدة كان كثيرا الشيخ محمد الأنصاري عالم المدينة في زمنه عالمة من قريب رحمه الله تعالى، كان ما يعرف الإيمان يذكره بجملة لطيفة سهلة الحفظ وسهلة على اللسان ويستطيع أن يضبط معنى الإيمان. يقول الإيمان خمس نونات، يعني كل كلمة تنتهي بحرف النون، خمس نونات. يقول هو عقد بالجنان، الجنان هو القلب في اللغة العربية، تقول الجنان يعني القلب، عقد يعني اعتقاد، عقد بالجنان، نطق باللسان، نون، وعمل بالأركان، نون، يزيد بطاعة الرحمن، نون، وينقص بطاعة الشيطان. يزيد بطاعة الرحمن وينقص يعني بالمعاصي بطاعة الشيطان، لأن المعصية طاعة الشيطان وعصيان الجنس. إذن الإيمان خمس نونات وهو بضع وسبعون. هذا تعريف عند العلماء، لكن يعرفونه بالتعريف الآخر الذي جاء في حديث جبريل. فنقول أن الإيمان في الشرع هو هذا الذي ذكرناه، والإيمان من حيث هو العقيدة يقوم على أصول ستة، هذه الذي ذكرها الناس. إذا الإيمان لابد أن يقوم على أصول ستة. ما هي هذه الأصول؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذا نعرف الإيمان من جهة، ونستطيع أن نجمع إليه نقول أما الإيمان من حيث أصوله أو من حيث العقيدة فإنه ينبني أو ينقص إلى ستة أركان، أو هو ستة أركان. بدأ بالإيمان بالله. إذا لابد أن تؤمن بالله. الإيمان بالله، وأنا أذكر هذا بشيء من الإيجاز والاختصار، أن الموضوع ليس موضوع عقيدة لأن في شرح الحديث، لكن أذكره بإيجاز. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، بمعنى أن الإنسان لا يكون مؤمن بالله إلا إذا حقق هذه الأمور الأربعة في الإيمان. أولا الإيمان بوجود الله، يدخل الإيمان إيمان بوجود الله. والإيمان بوجود الله هذا لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه، لأنه يدل على ذلك العقل والفطرة والشرع والحس. هذه أربعة أمور تدل على وجود الله. كون الإنسان بفطرته يهتدي إلى وجود الله سبحانه وتعالى. إذا كان في بيئة لم يطرأ عليها تغيير ولا تبديل. وهذا أصل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل مولود يولد عن الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، يعني رب المجوس. ولم يقل فأباه يسلمان، لأنه على أصل الإسلام، هو على أصل الإسلام. وأما إذا عرفنا عن الإسم في أدلة العقل وجوده عز وجل، هذا شيء كبير، أدلة وبراهين كبيرة وعظيمة جدا، في كل شيء له آية تدل على أنه الوحيد. لأنه مستحيل أن نقول أن هذه الوجودات وهذه المخلوقات هي التي خلقت نفسها وأوجدت نفسها ودبرت أمرها وتصرفت في شأنها. إذا الآن تأتي هذا المستحيل تقول هذا الهاتف الآن هذا جاء هكذا نزل، ولا جاء إنسان وقال يكون فكان، لا، جاء صانع، وهذا الصانع هو الذي صنعه وجبه وكذا، لابد. ولهذا ذلك الأعراب يستدعي الوجود لله سبحانه وتعالى بكلام طريف جميل. لما وجد في الصحراء أثر مشي البعير في الصحراء بطبع الحال يترك اثارا يدل على ان الذي مر بهذا المكان هو بعير او جمل. لو يمر ذئب هذا تجد الاثار تدل عليه. فقال في ذلك كلام جميل، قال الاثار يدل على المسيح والبعره تدل على البعير، يعني البعره تدل على البعير. قال في السماء ذات أبراج والأرض ذات فجاج والبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على صنع لطيف الخبير؟ ولهذا لا يمكن أن نقول أن هذا العالم الوجود وهذه المخلوقات المحيطة بنا ونحن منها أنها أوجدت نفسها بنفسها أو أوجدت نفسها عن طريق الصدفة كما يقول الملحدون. ملحدون يقولوا البشر هذا الجوهر أرحام تدفع وأرض تبدأ. أما الحس فنستدل فيها أن كل إنسان، أن كل إنسان حتى وإن كان كافر، إن كان في حالة العجز والضعف والخطر فإن نفسه تأبى إلا أن تناجي ربه. حتى الكفار كما قال عز وجل عنهم إذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلى الله، ظل من تدعون إلى الله، وإذا غشيهم موج كالظلة دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل مختار كفر. فالناس كلهم يلجأون إلى الله عز وجل في الشدائد والمضايق والكرب، هذه كلها تدل على وجود الله. ونحن لا نحتاج، ما دمنا أهل الإسلام لا نحتاج إلى إقامة أدلة لإثبات وجود الله عز وجل. إذا الإيمان بكم يتضمن أولا الإيمان بالوجود، لكن ليس هذا الإيمان الثاني. الأمر الثاني الإيمان بربوبية الله عز وجل. إيش معنى إيش معنى الإيمان بربوبية الله؟ يعني توحيد الله سبحانه وتعالى أو توحيده في ربوبيته، الإقرار بأنه واحد في أفعاله لا شريك له. لأن من معاني الرب سبحانه، من معاني الرب أنه خالق وأنه الرازق وأنه المالك وأنه المدبر. فالرب هو الذي له الخلق وله الأمر وله الملك. ألا له الخلق والأمر، ذلك ربكم له الملك. إذن هذا هو الرب. معنى توحد الله عز وجل في ربوبيته أو تؤمن بربوبية الله عز وجل بمعنى أنك تقر وتوحد ربك سبحانه وتعالى الذي هو خالقك والذي هو مالكك والذي هو سيدك والذي هو مدبر أمرك ورازقك إلى غير ذلك. بمعنى الإيمان بالربوبية أنك توحد الله سبحانه وتعالى في أفعاله وأنه لا شريك له. أفعال أعطيك كثيرة، الرزق الموت، الإحياء، الإحياء، الإماتة، التصرف في الكون، تدبير شؤون الخلق. فالإيمان يقتضي منك الإيمان بربوبية الله عز وجل أن هذه الأعمال وهذه الأفعال لله سبحانه وتعالى لا يشاركه بها أحد. وهذا النوع من التوحيد الذي يسمى توحيد الربوبية أو يسمى يدخل في الإيمان بالله عز وجل، هذا يقر به كثير من الناس، حتى كفار قريش يقرون به. البلاء من أين أتاهم؟ ليس من عدم اعتقادهم بأن الله عز وجل هو الذي خلقه. الله عز وجل ذكر هذا في القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهم العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم من خلقهم ليقولن الله، فأنهم يشركون. قل من رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم سيقولون الله. قل من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سيقولون الله. فهم يعترفون، وكثير من الناس يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأنه الرازق وأن حد هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها لا تزول ولا يمكن أن تخلق أبدا. فالبلاء جاءهم ليس من هذا، وإنما جاءهم في أنهم لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى. إذا عندنا من أقسام الإيمان بالله توحيد الله عز وجل في الربوبية، يعني توحيده سبحانه وتعالى بربوبية بمعنى الإقرار أنه سبحانه وتعالى واحد في أفعاله لا شريك له، الرزق والحياة والإماتة والتصرف في الكون وتدبير الشؤون. هل هو عندك كبير؟ مما يدخل في الإيمان بالله وهو الأمر الثالث، والإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته. وهذا معناه توحيد الله عز وجل في ألوهيته، وهو الإقرار بأنه سبحانه وتعالى واحد وأن الناس يتقربون إليه بالأفعال. فتوحيد الألوهية ما معنى؟ هو توحيد الله بأفعال العباد. يعني العباد يصدر من عمل ولا لا؟ الخوف، الرجاء، الاستغاثة، الاستعانة، التوكل، الإنابة، الدعاء، كل هذه أفعال العباد. كيف توحد الله عز وجل بأفعال العباد؟ بأن كل ما يصدر من العباد مما هو من أنواع العبادة لابد أن يكون مصروفا لله رب العالمين لا شريك له. فلو أدخلت مع الله سبحانه وتعالى غيره مهما كان هذا الغير، ولو كان نبي مرسل أو ملك مقرب، فإنك تكون أشرت بالله عز وجل، لأن هذه الأمور لا تصرف إلا بالله عز وجل. وهذا الذي وقع فيه المشركون، أنهم ما عبدوا الله سبحانه وتعالى، لم يصرفوا ما أمرهم الله عز وجل من العبادة إليه، بل أشركوا مع الله تبارك وتعالى. ولهذا قالوا عن آلهتهم وأصنامهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا، ولهذا كانوا يأتون فيذبحون، يذبحون الأصنام، يقولون تقربوا إليهم فهم الذين يقربون إلى الله. إذن هم هدموا هذا الأصل العظيم الذي هو توحيد الألوهية، أرادوا أن يعبدوا الله عن طريق أصنامهم. ولهذا لا يجوز لك أن تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى واسطة، تدعو الله تبارك وتعالى، لا تحتاج إلى أن تأتي إلى إنسان وتدعوه بزعم أن هذا الإنسان عنده صلاح وعنده إيمان وهو من أولياء الله عز وجل، فأنا إذا تقربت إليه أو ذبحت عنده أو طفت بقبره فإنه يشفع لي عند ربي. هو ميت، هو مخلوق ضعيف مثلك تماما، يحتاج إلى من ينجيه من عذاب النار، فكيف تتوسل إليه وتتقرب إليه وهو ميت؟ فالبلاء حتى في الأمة الإسلامية جاء من هذا. ولهذا لا يجوز تقديس الأشخاص وجعلهم في منزلة من؟ جعلهم في منزلة الإله. يقول الإنسان يخاف واللي يرجو غير الله سبحانه وتعالى. كان بعض الناس ممن يكون بهذا بالشرك في الألوهية، كل واحد يخبر الله بالله ما درج يكذب، يحلف بالله وهو كذب. صديق حد اختبر يقول له احلف بالولي هنا، لا اقول لك هذا، يقول يخاف ان يلحقه مصاب بشرك هذا القرار. إذن من الإيمان بالله توحيد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته. أيضا يبقى الأمر الثالث، فقلنا الإيمان بالله يتضمن أربعة أقسام. الثالث ما هو؟ الرابع، الآن عندنا الرابع، هو توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، يعني الإقرار والاعتراف بأن الله عز وجل له أسماء وله صفات. له أسماء وله صفات. أسماء الله كثيرة، ما هيش محصورة في 99 اسم كما جاء في الحديث. إن الله 99 اسم هي أكثر من ذلك، لأنها من الأسماء من أخبر الله سبحانه وتعالى بها، ومنها من لم يخبرنا بها، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استغفرت به في علم غير منك. أنزل على القرآن العظيم ربي عقل به الحديث. فما معنى توحيد الله في الأسماء والصفات؟ بكل اختصار، بمعنى أن الإقرار والاعتراف بأن الله عز وجل له أسماء وله صفات، وهذه الأسماء والصفات لابد أن تثبت أنت لله عز وجل ما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. بمعنى كما يقول العلماء الأسماء والصفات توقيفية، يعني ليس للإنسان أن يصف الله عز وجل بما يريد أو بما يشتو له أو بما يراه من جميل العبار. لا، أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل نأخذها من الكتاب والسنة. كل اسم ورد في الكتاب والسنة نأخذ به وندعو الله عز وجل به ونتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك صفات الله سبحانه وتعالى. لكن لابد أن نفرق الأسماء شيء والصفات شيء. يقول العلماء أن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة. فلو قلت مثلا العزيز، هذا اسم إسماعيل يدل على صفة مثلا صفة العزة. قل الحكيم يدل على صفة الحكمة. قل القدير يدل على صفة القدرة. تقول العليم يدل على صفة العلم. تقول السميع يدل على صفة السمع. قل أسماء الله سبحانه وتعالى، ولهذا قول العلماء هذا ضاع في الأسماء. أسماء الله الحسنى، قول أسماء الله الحسنى كلها مشتقة لاسمها جميل، مش أعلام تطلع هكذا على الناس. قال هذا اسمه عمر وهذا أحمد، ليس هناك ما يدل، وإنما دلالة على الشخص. لكن هو لا، أسماءه تدل على صفات، تدل على صفات. إذا نثبت ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه من أسماء، وما وصف به من أوصاف هو أو رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما كل ما يذكره فبتعليم الله تعالى له وبوحي الله تعالى إليه. هذا معروف، هذا معروف. لكن العلماء يضعون قاعدة في إثبات الأسماء والصفات أو في توحيد الأسماء والصفات، يقولون نثبت هذه الأسماء والصفات لله عز وجل من غير ماذا؟ من غير تكييف أو تمثيل أو تحريف أو تعطيل. اسمع أربعة شروط. ما معنى التعطيل؟ بدون تعطيل، بمعنى أن نثبت هذه الصفة ولا نعطل عنها، لا نقول بأن هذه الصفة لا يمكن أن ينقص بها الله عز وجل، لأنه وجد من فرق المسلمين من لما قرأ بعض الصفات قال هذه يستحيل أن نقول بأن الله يتصف بها. مثال جاء في الحديث عن رسول الله أن الله سبحانه وتعالى يعجب، أو أن الله عز وجل يضحك، أو أن الله عز وجل يضع قدمه على النار. فقالوا أن هذا لا يمكن، يعني أن يوسف إلى الله عز وجل أن يوصف به الله عز وجل، أو أن الله يرضى. وهم يريدون شيئا آخر، يقولون إحنا نعطل الصفة لماذا؟ لمنزه الله سبحانه وتعالى. الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، هم أجساد، نحن لا نرى كما لا نرى الجن، الجن لا نرى والملائكة لا نرى، لكن هي أجساد، أجساد من نور. هذا بخلاف من يقول من الكفار وغيرهم ممن لا يقدر الله حق قدره، يقول بأن الملائكة عبارة عن قوى الخير الموجودة في الإنسان، كما أن الشياطين هي قوى الشر الموجودة في الإنسان. يقول هذه الملائكة، وهذا مخالف لعقيدة أهل الإسلام. الملائكة أجسام نورانية خلقت من نور، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم من ما وصف له. والحديث في الصحيح: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار. نعم، العلماء ذكروا مسألة: هل إبليس كذب الملائكة أو هو من الجن؟ فيها خلاف من أهل العلم. وإن كان الصحيح كما قال الله عز وجل أن إبليس من الجن وليس من الملائكة، قال تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والملائكة لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة. كان بسبب بعض الناس لما يسبوا الملائكة. إذن الملائكة كما قلنا على ركن من أركان الإيمان، وهو ثابت الإيمان بها، الإيمان بالملائكة خلق من خلق الله عز وجل. الإيمان بالملائكة يتطلب أربعة أمور، كالقول في الإيمان بالله أربعة أمور: الإيمان بأنهم مخلوقات خلقها الله عز وجل وهي موجودة، وهي موجودة. الملائكة ذكر الله سبحانه وتعالى أن لهم أجنحة، هذا من بعض أوصافهم، لهم أجنحة، لأنه قال في القرآن: فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه رأى جبريل على صورته الحقيقية له 600 جناح قد سد الأفق، 600 جناح سد الأفق، كل هذا الأفق الذي نراه كما يقول الهوريزون سد بأجنحته 600 جناح. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوصاف بعض الملائكة كما في الحديث الصحيح قال: أذن لي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن له ربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أذن لي أو أمرت فإن الآذن والآمر هو الله عز وجل. قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، العرش الرحمن يحمله الملائكة، وقد قال في الله عز وجل في القرآن: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. اختلفوا في الثمانية، قالوا لهم الثمانية من الملائكة أو ثمانية صفوف أو ثمانية آلاف، قالوا الله أعلم بعددهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش، أن ما بين أذن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يعني إلى كاتفه مسيرة 700 عام. لك أن تتصور، يعني من شحمة أذن الملك إلى عاتقه، كما احنا نمثله، لكن ليس المثال يصدق على الملائكة، لكن لما نقول مثلا هكذا شحمة الأذن للعاتق هاي مسافة، فالمخلوق في الإنسان قصيرة وقصيرة جدا، لكن في الملائكة بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. 700 عام، 700 سنة وانت تجبل بس توصل من هذا إلى ذاك. إذن دليل على عظم خلق الملائكة أو بعض الملائكة. والملائكة عدده كثير وكثير جدا، أكثر من البشر. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا كما في صحيحين عن البيت المعمور، البيت المعمور هذا بيت جاء في السماء السابعة، قال: يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. كل يوم يدخل 70,000 ملك. أحسب أن منذ أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض وخلق هذا البيت المعمور الملائكة تدخله كل يوم 70,000، واللي يدخل ما يعاودش يقول له ما تعاودش تجيهم الدار 70,000. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح، قال: يغتر بجهنم يومئذ، يعني في الآخرة، معها 70,000 زمام، بكل زمام 70,000 ملك يجرونها، يعني شدين هكذا بالحبال، كل لها 70,000 زمام، وكل زمام يجره 70,000 ملك. هذا مما يدل على ماذا؟ يدل على افتراضها، على افتراضها. والملائكة كما قلنا لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنثى، ما نقولش ملائكة أنهم ذكرى ولا نقول بأنهم إناث، وهم لا يخلون ولا يشربون، ما يخلون يشربون ما يتزوجون. إنه ساد عند العرب قديما أن الملائكة بنات، لأنهم قالوا بنات الله، نسبوا لله سبحانه وتعالى البنات، وهذا من شرك العرب. إذا كان النصارى أشركوا من حيث قالوا أن عيسى ابن الله، واليهود أشركوا لأنهم قالوا عزير ابن الله، فإن العرب أشركوا لما قالوا أن الملائكة بنات الله، وعاب الله عز وجل عليهم هذا كما قال: أشاهد خلقه ستكتب شهادتهم وإنسانهم. فالملائكة لا يصفون لا بذكر ولا بأنوثة. ولهذا العلماء ذكروا مسألة تطرقوا إليها من باب الفقهية والمعلومات، يعني تسمية الناس، تسمية البشر بأسماء الملائكة، هل يجوز ولا لا؟ هل يجوز أن نسمي الإنسان البشر باسم أسماء الملائكة مثلا كجبريل، ميكائيل، مثلا مالك، هل يجوز أم لا؟ هذه خلاف فيها العلماء، لكن الذي اتفقوا عليه أنه يحرم تسمية البنات باسم أسماء الملائكة، البنات لا، لأنه فيه ذريعة إلى الشرك. أما الذكور فاختلف، فبعضهم قال بأنه يجوز تسمية الإنسان مثلا مالك، تسمية الإنسان جبريل، لم يره مالك، هذا جمهور العلماء. وبعض العلماء انكره، روي هذا الإنكار عن عمر بن الخطاب وعن مالك صريح، مالك كان يكره تسمية المخلوق وتسمية البشر باسماء الملائكة ذكورا أو إناثا. والأفضل في الحقيقة الإنسان أن يتجنب مثل هذا. إذا قلنا الإيمان بالملائكة تضمن أربعة أمور: الإيمان بأنهم مخلوقات، وأنهم موجودون، هذا الأمر الثاني من الإيمان بالملائكة، الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، وما لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا، لأن الله عز وجل سمى لنا بعض الملائكة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى لنا بعض الملائكة، هؤلاء لابد أن نؤمن بهم بأسمائهم، فجبريل الموكل بالوحي هذا الاسم معروف، نؤمن باسمه بأن اسمه هو جبريل، وكان هناك ميكائيل أو ميكائيل، هذا ملك مكلف بالقبض، يعني هذا المال ينزل من السماء، المكلف به هو هذا الملك اسمه ميكائيل، وكان ملك آخر وجبريل وميكائيل ذكر في القرآن في غير موضع. أيضا نؤمن بما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو إسرافيل، إسرافيل هذا جاء ذكره في الحديث، اللهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وهذا المكلف بالنفخ في الصور، يعني في آخر عمر الدنيا الله سبحانه وتعالى يكلف هذا الملك إسرافيل بأن ينفخ في الصور فيموت جميع ما في الأرض، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وبعد لما يموت الخلائق ينفخ النفخة الثانية وهي نفخة قيام الناس من القبور، قال ونفخ به أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذا ملك اسمه إسرافيل، نؤمن برينا ورد اسمه في القرآن. هناك أيضا ملك المكلف بقبض أرواح الناس كافرين ومؤمنين، وهذا سماه الله عز وجل في القرآن اسمه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، لكن جاء في بعض الروايات اسميته عزرائيل، نقول عزرائيل واش حبيتوا لي عزرائيل اسمه تقبض الأرواح، هذا لم يثبت في حديث صحيح يعول عليه، وإنما جاء في بعض الإسرائيليات، فنقول أنه ملك الموت ولا نقول أنه عزرائيل، لكن إذا ذكرنا عزرائيل يعني من باب الرواية والتاريخ وما جاء في مرويات بني إسرائيل. من أسماء الملائكة أيضا الموجودة منكر ونكير ملك القبر، جاء تسميتهم في الحديث، هذا المهم هذا الذي ذكر لنا أسماءهم، مالك أيضا خازن النار، الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة موكلين بالنار كما جعل الملائكة موكلين بالجنة. الذي على رأس الملائكة الموكلين بالنار ملك يسمى مالك، وهو الذي ذكر الله عز وجل في القرآن لما يقول الكفار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، يعني لما يكونوا في النار يتمنوا باش يموتوا، لأن أجسامهم لا تطيق ذلك العذاب، لا تطيق لا تستطيع. فيستغيثون بمالك يقول يا مالك قل لربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك يعني حتى نموت ويذهب عنا الأمن قال إنكم ميتون. قال بعض المفسرين أنه لما سألوه بقي 40 سنة حتى أجابهم، ولما أجابهم كانوا يظنون أنهم ربما يعني تفر الحال، قال إنكم ماكثون يعني لا موت، لا يموت فيها ولا فيها. هل هم ملك المذكورين في كتاب السنة؟ أما غيرهم فنؤمن بهم لأن الملائكة كثر، هناك ملائكة مكلفون بحفظ بني آدم، كاين ملائكة موكلين بكتابة الحسنات والسيئات. بعض العلماء يقول أنه رقيب عديد، لكن هذه أوصاف ليست أسماء، فليس هناك ملك يقال له رقيب ولا ملك يقال له عديد، ولكن هي أوصاف للملائكة يكتبون عمل بني آدم. كاين ملائكة مكلفون بالأجنة في الأرحام، لأنه لما تكون المرأة يعني حاملة بالجنين كي يوصل 4 شهور ربي يبعث الملك، كل واحد يبعث الملك. هذا كمان واش يكتب؟ يكتب لك الرزق، ويكتب لك شنو؟ الأجل، ويكتب لك شنو؟ شقي أو سعيد، يعني الأمور مقدرة. هذه يسمون الملائكة الموكلون بالأرحام. وهناك ملائكة، ولهذا من الأمور التي تضمنها الإيمان بالملائكة، قلنا الإيمان بوجودهم وأنهم خلق الله، والإيمان بمن سمي لنا من أسمائهم ومن لم يسمى لنا نقيم ذلك إجمالا، ثم الإيمان بما ذكر لنا من أوصافهم، وأنا قد ذكرته يعني كان أوصاف للملائكة لا بد أن نؤمن بها، ما نقول بأن هذه أوصاف لا يمكن أن يصدقها العقل، لأن هذه مسألة الغيب، الغيبيات لا مجال لعقل الإنسان أن يناقشها. ولهذا الله سبحانه لما مدح المؤمنين واش قال؟ قال ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. أصل الإيمان والإيمان بالغيب، لأنك لو جئت تاما الانتهاء بكل حاجة تشاهدها خلاص بيقول لك هناك مؤمن يمدح على إيمانه، نؤمن بالغيب. فالملائكة إذا نؤمن بكل ما ذكر الله سبحانه وتعالى من أوصافها، قال لها أجنحة نؤمن بأنها لها أجنحة. ثم الأمر الرابع الذي يدخل في الإيمان بالملائكة وهو الإيمان بما ذكر لهم من أعمال يقومون بها. الملائكة لهم أعمال، لهم وظائف وهي كثيرة، منها في الجملة أنهم مسلمون مستسلمون منقادون لأمر الله عز وجل، فهم كما وصف الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولهذا منهم المسبحون ومنهم الذاكرون ومنهم الحارصون على شهود مجالس الذكر مع المؤمنون مع المؤمنين، منهم الذين يقفون على أبواب المساجد يوم الجمعة، فإن لله ملائكة سياحين لهم أعمال كثيرة، يكتبون أعمال بني آدم يحفظونها يسجلونها، أعمالهم كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان لنا مجال يعني في مسائل العقيدة لذكرنا هذه الأعمال، أعمال الملائكة مع بني آدم سواء مع الكافر منهم ومع المؤمن، وهي التي تقبض أرواح المؤمنين وأرواح الكفار، ليقبض أرواح الكفار هم الملائكة. والذين يسألون الميت في قبره شكون؟ هم الملائكة. يسألون عن ربي عن دينه عن نبيه. إذن هذا هو الإيمان بالملائكة. وش معنى الإيمان بالملائكة؟ أن تؤمن بأنهم موجودون وأنهم مخلوقات، وتؤمن بأسمائهم التي ذكرت لنا، وتؤمن بأوصافهم التي بينها الله عز وجل في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بما ذكر لنا من أعمال ووظائف ومهام يقومون بها وما أكثرها. هذا الإيمان بالركن الثاني أما الركن الثالث والرابع وهو الكتب والرسل فيكون الحديث عنه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. إلى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ووفقنا للعمل الصالح إنك ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.